خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. ما زال في أو في موضوع ذكر أصول أهل السنة وما عليه اعتقاده. ويقول نرى يعني معاشر أهل السنة أهل الحديث نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه، يعني يصلون ويهتمون به ويصلون على من مات منه. هذا الموضوع كل بر وفاجر، يعني من علم فسقه وكان فسقه ظاهرا أو من لم يعلم منه فسق وهو في ظاهر حاله على العدالة والصحة وحسن الديانة، فيرون صحة الصلاة خلفه ويرون كذلك الصلاة عليه. إذن هذا مما يرى أهل السنة والجماعة خلف كل بر وفاجر. وقد ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح أن تختبر مستور الحال، يعني الإنسان لا نعرف عنه بدعة ولا فسوقا ولا معصية يصلي خلفه، ولا يشرع لك أن تسأل عن حاله، ولا تنفع تلك الموازنة التي يعني يقولها بعضهم، يقول نحن في التجارة في المال نسأل، فكذلك ينبغي أن نسأل في حال الصلاة. هذا مما لا يصح، بل وصف ابن تيمية من يقول مثل هذا الكلام بالجهل، هو جاهل. صل إذن خلف مستور الحال فيصلى خلفه ولو مات صلي عليه ما دام أنه من أهل القبلة، ما دام أنه مسلم، يعني المقصود من قوله من أهل القبلة يريدون المسلمين، وخاصة إذا كان إمام عامة. ولا يصرف أن تترك الجمعة والجماعات لأجل كفر. حتى ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خلف الأئمة ولو كانوا ظلما. فانظر كيف كان يصلي عبد الله بن عمر خلف الحجاج، وهكذا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجابر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، ما تركوا الصلاة خلف الأئمة الذين أثر عنهم شيء من الظلم والجور. على كل إذا نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا الذي عليه أهل الحديث والسنة، ولا التفت إلى خلاف بعض الفقهاء في بعض الجوانب، وإلا فالذي عليه المتقدمون منهم صحة الصلاة خلف أولئك الأئمة. حتى إن أبا يوسف رحمه الله وهو صاحب أبي حنيفة وقد قيل له كيف تصلي خلف هذا الإمام وهو على أمر في مذهبك صلاته باطلة، فقال سبحان الله هذا أمير المؤمنين يقول العمل معه ليس كسائرنا، لا يرى الفرقة والشفاعة ويرى أن لهم حقا على المسلمين من لزوم الطاعة وترك الشذوذ والفرقة، لأن مما يرى أهل السنة الاجتماع، وسيأتي شيء من ذلك عند قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه، سيأتي الكلام عن ذلك في موضعه إن شاء الله. في الجملة إذن ما ترك الصحابة الصلاة خلف أئمة الدولة، ولا أهل الحديث كذلك تركوا ذلك، ومذهبهم أصح المذاهب وأعدلهم، وبالتالي يصلى خلف. صحيح لا ينبغي أن ينصب من علم فسقه للإمام، ولكن لو عين ونصف فإنه يصلى خلفه. يعني لو ترك الخيار للناس بين أن يعينوا إماما عدلا وبين فاسق إلا قلنا يقدم العدل. وفي إمامة الصلاة خاصة نلحظ أنه يقدم الأقرب. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه إلى ذلك، يقدم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء قدم أقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء قدم أكبرهم سنة. إذن على كل يقدم الأولى بها والأحق، لكن من قدم ولا يحصل اجتماع الكلمة إلا به صلح، ولا تترك الجمعة ولا الجماعات لأجل فسقه. ولذلك حتى في عهد عثمان رضي الله عنه وكان هو الإمام الحق وهو أمير المؤمنين هو الخليفة، ومع ذلك لما قامت الفتنة فكان أهل الفتنة يصلون بالناس، فجاء من يخاطب عثمان: أنت إمام حق فهل نصلي خلف أولئك الذي معهم إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن الأعمال، من أحسن الأعمال، ولذلك أمره بأن يصلي خلفه، فإن أحسنوا وصلوا صلي خلفه. أمره عثمان رضي الله عنه أن يصلي خلف إمام الفتنة مع أنهم طلبوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. يعني من كان على جور وظلم. أما الصلاة خلف البر فباطل ما في شيء، لكن الكلام في الصلاة خلف الفاجر. وعلى كل ما دام أنه من أهل القبلة صلينا خلفه، صلينا خلفه وإن كان فاجرا، ومن مات منه يصلى عليه لكونه من أهل الإسلام، صلى عليه لكونه من أهله. ولكن في بعض الحالات قد يترك الأخيار الصلاة على بعض الناس، كما لو ترك شخص ذو علم وديانة الصلاة على من علم فسقه كقاتل نفسه ونحو ذلك قاطع الطريق، لأن في ترك الصلاة عليه زجر من أن يفعلوا مثل ذلك الفعل فحسب. يمكن أن تترك الصلاة على أمثال هؤلاء. على كل إذا الأصل أنه يصلى على من مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه. ولكن في بعض الحالات أقول قد تترك الصلاة عليه. وهكذا في بعض الحالات ما لم يحصل تفرق واختلاف، لو ترك بعضهم الصلاة خلف بعض الفسقة، لا أعني الأئمة لأن ترك الصلاة خلفهم كفر، لكن إمام قدمه بعض الناس ولم ينصب من قبل الإمام، أو حتى لو قدمه بعض الناس ولكن في ترك الصلاة خلفه ما يؤدي إلى شقة المشركات وعدم اجتماع الخليفة. أقول: أما لو لم يكن ذلك وكان في ترك الصلاة خلفه ما يقتضي المصلحة الراجحة فلا بأس بأن ينزجر ذلك الشخص عن المعنى، وإلا فالأصل الصلاة خلف كل بر وفاجر حتى ولو كان على شيء من البدع، ولو كان على شيء من البدع. ثم قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، طبعا ما لم يأتي النص به، لا ننزل زال شخص الجنة أو النار يحتاج إلى مصر وتوقيف، وهذا من الغيب ولا ندري ما الذي خطب له به. صحيح نرجو للمسلمين ونخاف على المسلمين، لكن لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، نرجو للمحسن لكن لا نقطع بدخوله الجنة، ونخاف على المسلمين ولا نقطع بدخوله النار. قد يعفو الله عز وجل عنه لأي سبب من الأسباب التي تقدم ذكرها في الدرس الماضي. وأما من ظاهره الخير فلا ندري هل قبل عمله، هل هو من أهل الصدق حقيقة والإخلاص أو ليس كذلك، فالله أعلم بما في القلوب. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا الصدق، يعني لما أثنوا خيرا على مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل وقتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا إن الشملة التي غلها ستشتعل عليه نارا، مع أن ظاهر الحال أنه على خير. ولما قالت إحدى النساء شهادتي عليك أن الله قد أكرمك، قال: وما يدري؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا. إذن فالإنسان يخف نفسه، وهكذا أهل الفسوق نخاف عن الفاسق ولكن لا نتعلق بهذا. وإذا انضم إلى ذلك أعلم على القطع بالنار لأحد رجل وغرور أفسد على الإنسان دينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلك أو فهو أهلك، أو كالذي حلف أن لا يغفر الله لفلان، أو لا يدخل الله الجنة، أو لا يدخل فلانا الجنة. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى عليه أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له أحبطت عمله، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة: لقد قال كلمة أوبق الدنيا وآخرة. وجاء في رواية: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ أكنت بي عالما، يعني هل جاءك علم وحي أن فلانا لا يغفر الله له أو يدخله الله النار ولا يدخله الجنة؟ أم كنت على ما في يدي قادرا أن تحجر رحمة الله بأخذ؟ من أنت حتى تتحكم في الرب جل وعلا؟ تقول أفسد فلان الجنة أو فلان النار، ليس لك ذلك. نعم، لو شهد من له الشهادة بخير خير ذلك صحيح. ولهذا لما مر الجنازة أثنى الصحابة عليها خيرا فقال وجل، ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجل. قالوا: وما وجدت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجدت له، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجدت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا قد يشغل بعض الشيء مع ما سبق تقريرا، أننا لا ننزل أحد الجنة ولا نار. لكن ينبغي أن نلاحظ أمرين: الأول أن يكون ذلك الشاهد على معرفة بالمشهود، يعني يشهد له بخير بناء على خبرة ومعرفة ودراسة، وليس كما يفعل كما نقل في بعض الكتب عن بعض الناس، قالوا يعني عند صلاة على شخص أو إذا حضرت الجنازة أوقف الحاضرين وقالوا: اشهدوا له بالخير، فيشهد من يعرف ومن لا يعرف. هذه شهادة زور، لأن من شهد وهو لا يعرف يتكلم بغير علم، لكن من شهد وهو يعلم فهذا إن شاء الله يرجى للمشهود له. هذا الأمر الأول. الملاحظة الثانية: يبدو من عبارات بعض العلماء أن هذا لو اتفقت كلمة الناس على الثناء عليه. ولهذا نقل بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله أنه لو اجتمعت الأمة على الثناء على الشخص وتوثيقه وعدالته هذه الشهادة تتبعها. إذا اتفقت الأمة على الشهادة على الشخص، الأئمة الأربعة وأضرابها والمثال من العلم، فهؤلاء يرجى لهم خير عظيم لما لهم من الثناء من الأمة ولا يلتفت إلى أهل البدع الذين تكلمون فيه، يعني الرافضة والخوارج وأبرادهم، لكن أهل السنة متفقون على إمامة هؤلاء وعلى إمامة غيرهم. ليس المقصود الآن الحق، وإنما المقصود التمثيل. فهؤلاء لو اجتمعت كلمة الناس على الثناء عليهم لقلنا بما دل عليه الحديث، قلنا بما دل عليه الحديث، من باب أن الشهادة لو اتفقت للأمة ثناء على شخص فيمكن أن يقال في حقه في هذا النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل يمكن أن نثني خيرا دون أن نقطع شخص بذلك ما لم يأتي به أو لا يأتي فيه نص. إذن يمكن أن تشهد بخير وأن تثنيه وأن تقول ما تعلم والله حكيم دون القطع له في الجنة. فلو اجتمعت مع شهادتك شهادة المسلمين خاطبة، فهل يمكن أن نقول هو من أهل الجنة؟ بناء على الخبر قد يقال يمكن، لكن أين لك إجماع؟ يحتاج إلى أن تتأكد من اتفاق كلمة الناس وإجماعهم، وليس بالبعيد أن تجد مثل ذلك أو قريبا منه في حق بعض. يعني من يتكلم الآن كمثال في الإمام مالك هل يستطيع يقدح فيه؟ كمثال، وإلا فكثير، البخاري، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن المبارك، أحمد بن حنبل وغيرهم رحمة الله عليهم من الأئمة الأعلام، أو من كان من السادات التابعين سعيد بن المسيب وأبراجه من الأئمة والعلماء. على كل نعود إلى موضوعنا بالنسبة للأفراد والآحاد، لا تنزل أحدا جنة ولا نارا إلا من جاء في حقه النص. فإذا جاء النص قلنا بما دل عليه النص، وإلا أمسكنا مع أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. ثم قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. لا نشهد على أحد من أهل القبلة بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يعني الأصل إسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يأتي منه ما يخرجه من الإحسان والإيمان. لكن هذا كله مع توفر الشروط وانتفاء الفضائل. لاحظ ذكر الكفر والشرك والنفاق. الكفر الذي هو عدم الإيمان، الكفر الذي هو عدم الإيمان سواء كان مع استكبار أو إباء أو إعراض أو جحود. والشرك واضح جدا، وهو اتخاذ نفس مع الله جل وعلا. والنفاق يكون في الباطن عبد مع ظهور الإسلام، أو بعبارة أخرى قد يأتي أو يأتي بما يظهر به إسلامه مع عدم تحقق الإيمان في قلبه. يعني لم يأتي بالإيمان في قلبه، فهذا هو المنافق. هؤلاء أعني من ظهر إسلامه لا نخرجه من الملة، لا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. تعمل بالظاهر وتكل السرائر إلى الله جل وعلا، لا تدري ولا تعلم. أثن خيرا على من ظهر منه خير، وتخاف على المسيء نعم، لكن هذا لا يعني أن المسيء يخرج من الملة ما لم يأتي منه ما يخرج من الملة، مع ملاحظة توفر الشروط وانتفاء الموانع في حق. وهذا نقول ونؤكده في مثل هذه الدروس، وإن كان الزمن لا يتسع لذلك، لكن نلقي كلمات سريعة حول هذا الموضوع إن شاء الله. فالكفر إذن هو عدم الإيمان، وقد سبق التنبيه إلى شيء من ذلك في بعض الدروس الماضية. ما نبهنا إلى أن الكفر قد يكون في ترك شيء من أصول الدين والإيمان. ليه؟ لأنك أنت في التكاليف هنالك أشياء تتركها وهنالك أشياء تأتي بها، فقد يكون الترك كفرا أكبر وقد يكون فعل بعض الأشياء كفرا أكبر. إذن هو يتعلق بما يأتي ويذر الإنسان ويدع. فلو ترك إنسان أصول الإيمان أو بعضها عن الستة لكان ذلك مخرجا من الملة، الأمور الاعتقادية هذه من المخرجات من الملة. وهكذا إن لم يتلفظ الشهادتين على ما هو الصحيح، لأن من زعم الإيمان بقلبه لا بد أن ينطق لسانه بذلك، فإن لم يتكلم الشهادتين لم يعد مؤمنا ظاهرا وباطنا، لم يعد مؤمنا. وهكذا تارك جنس العمل كافر، تارك جنس العمل الذي هو التمكن من العمل، يعني عنده مجال العمل القدرة مع العلم بالعمل مع وجود الزمان الذي يقع فيه العمل ولم يجد مانع من إحراق ونحو ذلك، فيبقى جهرا لا يجد ولا يرى ولا يفعل خيرا قط ولا يقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهذا لا يمكن أن يكون مؤمنا، يبقى أن يكون مؤمنا، بل هذا لا يتصور إلا مع وجود الإنسان وعدم إيمانه. ثم هنالك أفعال واعتقادات وأقوال لو أتى بها لخرج من الملة، في الأقوال بدعاء غير الله جل وعلا أو الاستهزاء بهذا الدين أو بالرسول صلى الله عليه وسلم بالله رب العالمين وبكتابه أو بغض الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعتقاد إله مع الله جل وعلا أو خالق معه أو السجود لغير الله أو إلقاء المصحف مع العلم به أنه مصحف في القاذورات ونحو ذلك، هذه جملة أقوال واعتقادات وأفعال تخرج من الملة. طيب، إذن من الشروط التي نذكرها في هذا الباب أن يكثر من هذا المسلم الكفر الأكبر أو الشرك، فلو صدر منه ما دون الشرك الأكبر فليس هنالك مجال للتكفير. لاحظوا نحن نتكلم على عبارة المصنف ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك، إذا لابد أن يظهر منهم شيء من ذلك. فلو ظهر كفر دون كفر أو شرك أصغر أو نفاق عملي فلا نشهد عليهم بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق، هذا قيد لا بد منه، مع أنه لا بد من معرفة ضابط ما يخرج مما لا يخرج. شرط آخر وهو على الصحيح من قولي أهل العلم أن يكون هذا الشخص بالغ الذي صدر منه المكفر، أن يكون بالغ، فإن كان صغيرا فيحكم بإسلامه تبعا لأبويه، يحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو لأحسنهما دين على خلاف ما قال بعضهم إذا كان مميز، ويشترط عقله. فإذا كان الشخص مسلما ثم أصابه جنون أو زال عقله بأي سبب كان وتكلم بكلمة الكفر فلا يحكم بكم، وإنما يحكم بإسلامه التابع قبل أن يزول عقله، لأن القلم قد رفع عن المجنون وعن الصبي، المجنون حتى يفيق عن الصبي حتى يختلف. من الشروط كذلك أن يكون على علم قد بلغته الحجة الثانية، الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن الشروط كذلك أن يكون قاصدا للفعل، أن يكون قاصدا للفعل، يعني لم يصدر منه من باب الخطأ ونحو ذلك. لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الشرط الآخر أن يكون مختارا، أن يكون مختارا إذن هذه الشروط المهمة في وصف شخص بالحكم، الشرط فيه أن يكون مكلفا عاقلا بالغا، يشترط قيام الحجة الرسالية عليه عن العلم، يشترط قصده، يشترط اختياره، ويشترط أن يكون الفعل مكلفا. هذه شروط مهمة. الموانع تعرف مما سبق، لكن بعضها لأهميتها قد تفرز ببحثها. فالموانع ما هي؟ موانع التكفير، أن يكون جاهلا يعذر مثله بالجهل، أن يكون جاهلا حيث يعذر مثله بالجهل، وهذه فيها إشارة إلى أنه لا يعذر بالجهل مطلقا، أن يعذر مثله، لأن بعض الناس قد لا نعذره بجهل. فقاعدة عامة، الأصل أن ما علم من الدين بالضرورة ليس محل عذر ما لم يكن الشخص في زمان الفترة أو مكان الفترة. العذر يكون في أزمنة وأمكنة الفترات. ما علم من الدين بالضرورة ليس محل عذر الجهل، ولكن من كان في أزمنة وأمكنة الفترات أو هذا مبلغ علمه وأدركنا أن مثله جهل ذلك، فعندئذ يعذر. أيضا من الموانع الخطأ، وقد ذكرنا في الشروط القصد، ومقابل القصد الخطأ، والخطأ واسع منه التأويل، لأنه نوع من الخطأ، تأويل نوع من الخطأ. ولهذا قلت لكم قد تذكر بعض المسائل وتفرد بالبحث، والتأويل الذي يعذر به صاحبه إذا كان جاريا على قواعد العلم ولا احتمال، إذا كان فيه نوع احتمال، ونعني بنوع الاحتمال أنه أصلا خطأ، مش نعني الصواب، لأن ما كان تأويلا صحيحا هذا ليس محل البحث. نتكلم عن التأويل الذي أخطأ صاحبه فيه، لكن فيه نوع احتمال، وقد يجري على أصول العلم في الجملة، وإن أخطأ صاحبه. ومنه تأول قدامة بن المزعور رضي الله عنه شرب الخمر، ليس شربها، أعني استحلالها، فقد الشرب وإنما استحلالها، استحل محرما علم بالإجماع التحريم، لكنه تأول، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إلى آخره، قال ليس على الذين آمنوا جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما مستغرب الإجماع شيء صحيح، ما دام أنه مؤمن ومستقي وقد أحسن إذا ما في حرج، هكذا تأول. شوف فيه نوع احتمال لكن على بعده. إذا الخطأ محل عفو، ومنه صدق اللسان من الخطأ الناتج من الذهول الذي سببه شدة الخوف أو شدة الفرح نحو ذلك. المهم يسبق للسان كلامه يعلم قطعا أن صاحبه ما قصر. ومنه قول الرجل الذي وجد راحلته توفر له أسباب الحياة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. مانع آخر وهو الإكراه مقابل الاختيار الذي ذكرناه في الشروط. والعذر بالإكراه شرطه أن يكره الإنسان على أمر لا يطاق عادة أو بأمر لا يطاق عادة، كأن يكره بالقتل على أن يقول أو يفعل، أو بأن يقطع عضو منه أو يضرب ضربا لا يطيقه، يعني قد يغمى عليه قد يسيل دمه أو نحو ذلك مما لا يطاق عادة. يعني إذن يكون الإكراه بشيء صعب شديد ما هو بكل شيء، وربما تفاوت الناس في الإكراه، وإن كان يخصص بالإكراه في غير الكون في بعض الحالات كما يعني ذكر ذلك ابن تيمية، يقول يعني ظهر له من تتبع مذاهب الفقهاء وأقوال الناس أنهم ربما خصصوا في مسألة الإكراه في خلاق ونحو ذلك، في خلاق ونحو ذلك، لكن فيما يتعلق بالكفر لا شدد. شرط آخر أن يكون الإكراه ممن يقدر على أن يوقع بالمكره، أما لو كان ضعيفا أو كان هازلا ونحو ذلك فلا يعتبر، وإنما من شخص قوي يقدر على إيقاع الأذى بالشخص وأن يكون جادا في ذلك، ويشترط عدم تمكن المكره من دفع المكره، أما لو تمكن فلا اعتبار الإكراه فيحكم عليه بالكفر رأسا إذا صدر منه. شرط آخر وهو رابع أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أعني المكره. إذا نلاحظ إلى ما أكره به، شرط أو شرطان في المكره وهو عدم تمكنه من الدفع مع بقاء الإيمان في قلبه، وشرط في المكره وهو أن يكون قادرا على إنفاذ ما توعد به. هذه الشروط أربعة مهمة جدا. في نفس الإكراه أن يكون بشيء لا يطاق عليه، المكره يقدر على إنفاذ ما توعد به، المكره يشترط فيه شرطين: بقاء قلبه عن الإيمان واطمئنانه وعدم مقدرته على تفعيل الأذى وعدم احتماله. بهذا يمكن أن يعتبر الإكراه مؤثرا في عدم الأذى. هذه الشروط الإخوة والموانع مهمة جدا، فإن توفرت الشروط وارتفت الموانع وظهر الكفر حكم على الشخص بأنه خرج عنه. وبالتالي عبارة بعض الشباب لا نكفر أحدا هذه مشكلة، لا تقول لا نكفر أحدا، كيف لا نكفر أحدا؟ ليس لم نكفره قولنا حتى ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن عبارة لا نكفر أحدا عبارة حجة. نكفر أخي اليهود والنصارى والملاحدة وغيرهم نكفرهم، أو هنالك من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وظهر الزندقة وظهر ما يخرجه من الملة وانتفت الموانع وتوفرت الشروط فيخرج من الملة، وإلا فما الداعي لإقامة حجة الأرض وذكر هذا الباب؟ وأيضا في الوقت نفسه ننبه إلى ترك الغلو، بمعنى لا إفراط ولا تفريط في المسألة. وهنالك من يكفر بغير مكفر، وهنالك من يكفر مع عدم التوفر الشرطي أو الشروط مع وجود مانع من كالموانع، أو في مانع كالموانع. يا إخوة، من نظر وخاصة إذا نظر نظرة كلية للأدلة لوجد ما يثبت صحيح قطعا، وإن اختلف بعض العلماء في أحاد بعض ما نذكر، لكن من أنصف ودقق لوجد ذلك. حتى من يشكل عليه بعض من بعض الفضلاء، يشكل عليه باب فإذا نقلته إلى باب آخر لم أشكل عليه. لنضرب مثال، من جحد علو الله جل وعلا، شوف يا أخي، السلف كانوا يكفرون من نفى العلو، كانوا يكفرون من نفى العلو. كما قلنا تكفير أوصاف أو أعيان في حق بعضهم، المهم عندهم من المكفرات، أعني نفي العلو وجحد الاستواء على العرش. الآن لو عرضنا هذه المسألة على أي سنين لقال إذا تأول لا نفهم منه. المسألة سهلة صحيح، قرأ كثيرا وتمرس على ذلك وعنده المسألة، فإذا جاءت مسألة أخرى تردد فيها أو قال لا لا نعذره. لماذا؟ يعني من مسائل المسائل المكفرة، كما يجري من بعض الحكام أو من بعض القبوريين. أقول معكم صريح، بعضهم ينفي يقول لا عذر ولا يتصور الإكراه وإلى آخره، على أي طريقة قلت لا يتصور. إذا قلت المسألة واضحة فأقول والله مسألة العلو من أوضح لهم وعليها الإجماع، فلما عذرته بجهل أو بتأويل؟ السؤال مزالقة ليش؟ إن قلت ما كان السلف يكفرون بها قلنا هذا كلام من لم يقف على عبارة العلم، بل هنالك من صنف رسالة مفردة في جمع مقالة الأئمة في تكفير من نفى العلو، المعاصرين من جمع أقواله. على كل حال، إذن وضح لبعض الناس بعض الكلام وبعضه لم يتضح له، علما بأن الرجل الذي أمر أبناءه بأن يحرقوا جسده وأن يذروا الرماد في يوم ريح أو المدن يلقوه، قال لئن قدر الله عز وجل عليه لعذبني. بعض الناس قال لئن قدر أي ضيق، بمعنى ضيق، وهذا معنى بعيد، هذا معنى بعيد، لأن نفس الضيق هو العذاب، فكيف يقول لئن عذبني عذبني؟ صحيح؟ لأن نفس نحن لا ننفي لغة أنه يأتي بمعنى الصديق، قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ما تشكل من جهة المعنى اللغوي، لكن هنا غير مناسب. وبعضهم يقول حصل هذا الكلام، وهذا أقرب العلم، القول الثاني أقرب العلم، ذاك القول بعيد، وقاله كثير من طوائف أهل الكلام، خاصة الذين يفرقون بين الأصول والفروع في هذا الباب. لكن هناك قول مقارب، وهو قالوا المانع من تكفيره سهول بسبب الخوف. لما؟ قالوا لأن الله يقول له يا عبد ما حملك على ذلك؟ قال خوفي منك. هذا الحقيقة فيه ما أخذ عندي جيد، يعني بمعنى الخوف جعله ذاهلا حتى قال احرقوني، وهذا اختيار ابن حجر ومن المتأخرين تبعه عليه الشيخ رحمه الله عليه، فيه قوة، ولكن خير منهما قول ثالث، من قوليهما قول ثالث، وهو قول ابن تيمية وابن القيم ومن تابع أو من قال بقولهما من قبل، وهو ظاهر كلام عبد البر وغير من الأئمة، وهو أن الرجل قال ما قال بحسب علمه، يظن يؤمن بالبعث، انتبه، يؤمن بجنة ونار وعذاب، لكن كان يظن أن القدرة لا تشمل هذه الحالة، حالة ما لو حرق احرق جسده وزري الرماد، ظن أن القدرة لا تصل إلى هذه الدرجة، وكان شديد الخوف من الله جل وعلا. يعني إذن هو خائف من العذاب، ومع خوفه يظن أن القدرة لا تصل إلى هذه المرحلة. إذن ليس الخوف سبب ذهولا، ولكن خوفه من العذاب مع اعتقاد عنده، خوف من العذاب واعتقاد أنه إن وصل هذه الدرجة لا يبعد ففعل ما فعل، وهذا القول عندي بل هو صحيح لظهور دلالة، لظهور دلالة لن يفكر الدخول هنا دليل. الرجل يوصي أبناءه بأن يحرقوه، في أين الدخول؟ أين الدخول؟ يعني الدخول داخل إنسان يقول شيئا لا يقصده، الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل هو قاصد؟ لكن هذا قاصد لأن يحرق حتى لا يفعل، أين الدخول؟ ولا ما معنى كلام شيء؟ وقاصد لا يحرق، وقاصد إلى معنى هو أن إذا وصل هذه الدرجة لم يفعل، إذا لم يكن ذهولا وإنما أراد هذا المعنى حقيقة. ما عندنا إلا أن نقول حصل خطأ نتيجة جهله، في جهله، ثم طرأ لي بعضهم أو أعطاني ملخص في كتاب صدر الآن أمس، أحد أبنائي قال لي ذكر اسمي في هذا الكتاب، وصاحبه هجم على المجلد الفقير وعلى بعض الإخوة علم العلم العلم والعلم الأدب إلى آخره، قال خلاصة كلامي لكن المشكلة أن يقول هذا الكلام فلان، يعني أنا في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسك حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. المهم قالوا سمى يعني المزمل سمى منه ابو بكر وأظن حتى شخاش بذلك الكتاب. على كل بغض النظر عن السب والأذى، هل قال الإخوة علما أو لم يقول علما؟ ثم في كلامه شيء من الغمز عليه، وأنا الآن أخبر لا أدري ما الذي نقله، لكن الآن أريد أن أبين هذا الموضوع. بقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يا أخي إن قلت لا يؤمنون أريد منه نفي أصل الإيمان فينزل على حاله، وإن أريد منه نفي كماله الواجب فينزل على حاله، ولا يبغي أن تحتمل الآية الواحدة لأكثر من معنى باعتبار اختلاف الأحوال، باعتبار اختلاف الأحوال. ولهذا أيضا ابن تيمية رحمه الله لما ذكر قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ذكره على طريقتين، بمعنى ماذا يكون كفرا أكبر وماذا يكون كفرا دونه. فكذلك ذكرت أنا مثل هذا المعنى في هذه الآية، فأي حرج إن أراد أن يناقش علمي مخرج ما عندنا معنى يعيب. لو قلت لا يؤمنون أريد الكفر الأكبر نفي الإيمان في حال من الأحوال، وقد يراد نفي كماله الواجب فتراد حال أخرى ما البالي. وقد ذكرت لبعضهم ما ذكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في خلاف بين أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين أحد الأنصار، وكان السيل يمر بزرع الزبير أولا فاختصم عند الشراج الحرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسق يا الزبير ثم أرسل الماء إلى ذلك، هذا رزق الله يؤتيه زي الأمطار جمعا. لو في ناس في الزراعة نزلت الأمطار في مزرعة دون أخرى ماذا هناك؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نفس الشيء السيل إذا جاء كثيرا سقى الزرع كله، إذا جاء قليلا يسقي بعض الزرع كله بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه الزبير ألا يحدث الماء، لكن يسقي ويرسل جاري. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ كلمة عظيمة، صحيح؟ كلمة عظيمة جدا. أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل لك. أعطاه حقه ثاني، يعني إن بقي شيء وفضل شيء أرسل، وإلا فخذ الماء كله. قضى أولا صلح، هذا الذي يصل والله أعلم. ثم لما قال الرجل ما قال، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير حقه كاملا، يعني بالدارجي حتى ما يتعمقك يعني أديت المشكلة بالله. ما رأيكم في هذا المقال؟ خطر جدا. قلت لبعضهم ممن يغلو في التفكير: ما تقول في هذا الخبر؟ قال لي: بعد هذه الكلمة صار منافقا، قبلها نعم صحابي من الأنصار، لكن الآن منافق. هو أول قال منافق، يقولون انتبه الرجل الأنصاري، قال إن كان ما منافق زمان هسه تعبده منافق. مما قال أن كان عمتك يا رسول الله، قال هذا من صادم الآن، إذا فهو منافق. قلت له انتبه، الرجل من أهل بدر كما جاء في البخاري، قال لي: لا ما في رواية في البخاري. ليه موجود؟ كذا غلط ولا شيء؟ واحد آخر في مجلس آخر قال لي: المانع من تكفيره أنه من أهل بدر، فأتى بما لا يقوله عليه. المانع من تكفيره وقعة المكفر لكنه لا يخرج من الملة لأنه من أهل بدر، لا رد. لماذا؟ لأنه يا أخي إن وجدت الردة أبطلت كل عمل حتى أصل الإسلام، دعك من كون أهل بدر. معنى شيخ الله أبطل أصل الدين. الحسنات الماضية لا تنفع مع الردة. لو قال لي كان من كبائر الذنوب تورط في الاستدلال الآن، صحيح؟ لو قال لي الكفر الكلمة كفر أكبر لكن وجد مانع من تكفيره، لقلنا خرجت من إشكال، أو خرجت أنا من إشكال، أو كان الحق معي لا معك، لأن صاحبنا إما أنه يرى أن كل حكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وبالتالي لم يتعب بالاستدلال. وإن قال هنالك كفر أكبر لكن لا يلحق ذلك المعين الحكم حتى تكفر شغل اختفاء الموانع لنقض مذهبه، لأنه ما يرى العذر في هذه الأكبر، يقول هي كفر أكبر مطلقا. قلت له: أنت من خيارين، إما أن تقول الصورة التي وقعت غير مكفرة، أو تقول مكفرة لكن وجد مانع من تكفيره، ولنبحث ما هو هذا المانع، نبحث ما هو هذا المانع، إما أن نتوصل إليه وإما أن يخفى علينا. لكن في الجملة أقول: يا أخي يمكن أن تحمل الآية على معنى نفي أصل الإيمان، ويمكن أن تحمل على معنى نفي كماله الواجب، وأي إشكال في ذلك، أي إشكال في ذلك. وعليه فإذا مشينا على هذه الصورة ويمكن أن يكون بيننا وبينه ما ذكر أهل العلم في كتبه، وننزل يعني هذه الآية على حسب الأحوال، والعلم عند الله تعالى. السائل يقول: عندهم إمام يصلي بالناس أغلب الصلوات إن لم يوجد الإمام أفضل، وهذا الإمام يقول إن الأولياء والصوفين تؤخذ منهم البركة، وعندما نحن وغربنا له الأدلة لم يرجع، ووصفنا بالوهابية وهو عكس الصفات عن الله، ويقول إن الله في كل مكان، أن نصلي خلفه مع العلم أننا ناقشناه وغربنا له الأدلة وهو مستقر جدا جدا. ملح يعني كان السؤال. على كل يا أخي الكريم، مثل هذا ما دام أنه ليس هو الإمام لا ينبغي تقديمه، بل عبر اللجنة ويخاطب الإمام إن إذا غاب لحد الإمام أحد مثل هذا لا يصلي بنا لما عنده من هذه العقائد أخترق. ولكن قوله تؤخذ منهم البركة أو عنده إشكال في الصفات ونحو ذلك هذا ليس بالأمر الذي يخرج من الملة إلا إذا توفر السنة فقط. لماذا؟ لأن نفس مشكلة العيوب عند الناس صاحبة بكثير من الناس، ومسألة البركة أسهل تبس على بعض الناس، فأن يحتج بأنه يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام من نحو عرقه وشعره ونحو ذلك. إذا قاد المسألة وقفت عند هذا الحد الذي جاء السؤال، فأقول لا تستعجل، ولكن في الجملة يقدم غيره ويتفق الناس على تقديم من هو أسلم. يقول ما الفرق بين الإيمان والتوحيد؟ الإيمان أعم، والتوحيد بعض الإيمان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإيمان جعل التوحيد منه، قال فأعلاه شعر الإيمان، قال فأعلاه قول لا إله إلا الله. إذن فالتوحيد من شعب الإيمان، شعب الإيمان. لكن أحيانا قد يراد من الإيمان أصوله من التوحيد والرسالة والنبوة والإيمان بالملائكة والقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر، قد يراد منه هذا المعنى الخاص، ولكن في الجملة التوحيد أجل شعب الإيمان. يقول إنسان يعلم أنه باق على شرك أو كفر لم يتب منه، هل يحكم عليه بأنه في النار معينا؟ لا تنسى ما سبق تقريره، إذا كان من أهل القبلة وصدر عنه ما يفتن، هل توفرت الشرك انتفت الموانع؟ وهل مات على كفره يقينا؟ أمامك هذان الأمران بعدها إن استطعت فتحكم بالنار، وهل تستطيع؟ المسألة فيها صعوبة، لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن يحكم في مثل هذه الحالة لمن خرج من الملة، من خرج يعني من الملة. يسأل إيش هذا النبوة والرسالة من الأمثلة الواضحة، ومات على ذلك ولم يكن ثم مانع، يعني ما أصيب بجنون، وهو على عقله واختياره، فجحد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك من المفسرات الظاهرة. نعم إن مات على ذلك ومن أهل النفس. ولكن لك يا أخي الكريم في الجملة بقدر الإمكان حاول أن لا تتدخل في أحكام الآخر، يكفيك ما يتعلق بأحكام الدنيا. صحيح يمكن أن تقول إن مات على كفره فهو في النار، يكفيك هذا القدر، يكفيك هذا القدر هو أنه لو مات على كفره من أهل النار. هذا السائل يسأل عن صفة التوبة، يقلع من الذنب الذي كان عليه ويندم عليه ويعزم على أن لا يعود، ويكون في ذلك مخلصا ويتوب قبل أن يغرغر أو قبل طلوع الشمس من مغربها، مع رد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب متعلق بحقوق الخلق. يقول بعضهم يشتبه عليه أثر ابن عباس في مسألة الكفر دون الكفر، وهل قال ابن عباس بجواز نكاح المتعة أم لا؟ طيب، هنالك رسالة قيمة ينبغي أن تقرأ، وهي قرة العين، قرة العيون، الشيخ سليم ولا مشهور هو؟ سليم الهلالي، الشيخ سليم الهلالي، ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب، هو جيد، خاصة في ثبوت الخبر، خاصة في ثبوت الخبر، يا أخي الكريم، ابن عباس رضي الله عنهما نظر الخوارج، لماذا؟ من أقوى ما استدلوا به على كفر علي رضي الله عنه الاستدلال بهذه الآية، ومن لا يحكم بأنزل الله فليحكم الكافرون. فهو يناظر ويناقش. إذن فهو يرى أن بعض الصور غير مخرجة أصلا لو وجد. ثانيا، تلقي الأئمة لأثر ابن عباس بالقبول. ثالثا، دخلت بعضهم شبهة وهو أن علي بن أبي طلحة لم يلقب أو لم يسمع منه، فقالوا هنا انقطاع. هذه العلة في نظري من تتبع كلام العلماء لعلم أنها علة عليه قوية. لماذا؟ لأمرين، وإن شئت قلت واحد والثاني هو تبع للأول، وهو أن علي بن أبي طلحة سمع بواسطة قد علمت وهو مجاهد، وبالتالي متى ما علمت فالواسطة وهو محل ثقة قبل وحكم على الاتصال. ولهذا يقول ابن حجر، أظن أن كلامه في هذه التاريخ، قال العهد عليه، ذكر أن البخاري شحن كتابه التفسير خاصة فيما ينقل عن ابن عباس من مرويات علي بن أبي طلحة لعلمه باتصالها، لعلمه باتصالها. إذن يا أخي الكريم، الخبر متصل، وما ظن بعضهم أن الواسطة أو أن علي بن أبي طلحة لم يأخذ التفسير من ابن عباس، نقول علمت الواسطة والإسناد الصحيح وبالتالي حاجة. فلا حرج، والرواية صحيحة. أما أن ابن عباس كان يرى زواج المتعة فنعم كان يرى ذلك، لكنه تركه وأعرض عنه، وبالتالي نقول أجمع أهل السنة على تحريم نكاح المتعة. لعل ابن عباس ما بلغه النسخ، لأن زواج المتعة في أول الإسلام كان جائزا ثم منع منه أو حرم، وبهذه المناسبة لعلي غدا في مسجد قيصر إن شاء الله بعد المغرب عندنا مناقشة مع الشيعة خاصة فيما يتعلق بعاشوراء. بكرة إن شاء الله في الذين يتابعون معنا درس مسجد قيصر يوم الاثنين قد نتكلم عن بعض المسائل المهمة عن التشيع، ومن ضمنها ما يتعلق ببدع الروافض في عاشوراء خاصة إن شاء الله، ننبه على بعض الأحكام. طيب، ولكن هنا فائدة، وهي أن بعض الناس قد يخفى عليه بعض العلم، وما زلنا نتكلم عن الأعذار وما يعذر به الإنسان، بل لو دققتم في بعض عبارات الأكابر كابن تيمية وقد ذكر كفر الباطنية والزنادقة، وفي بعض كلامه يشير إلى أن بعض الناس لكثرة الجهل عندهم دخلت تسربت إليهم بعض عقائد القوم ولم يعرفوا وجه الصواب فيها، فعذرهم ابن تيمية. تبع من عقائد غاية الخطورة، وقد أشرت إلى شيء من ذلك في بحث كتبته حول الموضوع، وكثر كلام الشباب وطلب الشباب لهذا البحث، والحقيقة يعني كل مرة يظهر لي أن أزيد فيه، يعني بعد ما كان في نحو 12 صفحة وصل إلى نحو 50، بل الآن زيادة على ذلك، وربما أزيد أكثر إن شاء الله لتوزيعه على الشباب. وإن كان بعض الإخوة يعني حضر معنا في بعض الدورات بعض هذه الكلمات أو في بعض قاعات الدراسة، لما نجد يعني فسحة الزمن سواء كان في المعهد العالي أو في كلية جبرة فنشير إلى بعض هذه المسائل ولو على وجه السرعة. لكن بعض الأخوة الذين حضروا معنا دورة سابقة في رمضان قبل الماضي في هذا المسجد، الأخوة من جامعة أفريقيا، وبعضهم سجل هذه المادة، استمرت هذه الدورة في الأسابيع الأولى في رمضان، ولا أدري كم عدد الأشرطة، من وجدها يمكن أن يستفيد منها، ولكن ما زال البحث يعني في زيادة، وأرجو أن لا تضايق الإخوة، صحيح يعني عندنا بطء شديد ونعترف بذلك، والله جل وعلا يبارك الوقت ويسدد، لكن ومع ذلك الرغبة موجودة في إفراد بعض المسائل بالبحث، سواء كان مسألة العذر بالجهل تفرد ببحث مستقل، ما زالت الرغبة موجودة وهو ضمن البحث موجود. وأيضا كان هنالك اتجاه للكتابة عن التشريع والحاكمين على وجه الخصوص. وعلمت مؤخرا انه اكون الشيخ حسن حواري كثر عن الحاكمين، واظن انه ان شاء الله كافي، وان كان لا مانع ان يجتمع اكثر من بحث في نظري، لكن يمكن ان يستفيد الاخوه من مكاتب اكون الشيخ حسن حواري عن الحاكميه، وربما يكون لهم محاضره او يكون كيف لا ادري قريبا ان شاء الله. على كل حال هو افرد هذا الموضوع ببحثه واخبرني عنه. في الجمله ما زال العزم منعقدا على الكتابه في بعض المسائل، واحيل الى بحث مختصر كتب قديما ربما وجده بعضكم لعمر عبد اللطيف اخي، تكلم فيه عن الغلو وتكلم عن التشريع والحاكميه بكلام في نظر حسن يمكن استفاد منه، واخبرني انه ارسله للشيخ عبد العزيز الرئيس وافاد ببعض الملاحظات، وكان قد ارسله لي وقدم في زمان سابق بعض الملاحظات اليسيره كثيره، فهذا البحث موجود في الانترنت، يعني من بحث عنه ربما وجده ان شاء الله او على موقعه في الانترنت، هو بحث يعني مختصر يمكن ان يستفاد منه، وانا اشوف في اسئله هنا جات في نفس الموضوع الذي يعلق عليه، ولكن لعله ان شاء الله. وايضا اخونا الشيخ علي بن زينب وان لم اقرا يعني بحثه عنده الطليعه، واستفدت من الاخوه بانه اجاد فيه، وان كان الحديث ارسل لي نسخه ولكن لم اتمكن من القراءه، والله جل وعلا يبارك في الاوقات، لعله اعوذ بالله من يعني عدم تنظيم الوقت بصوره جيده، ولذلك كان الحق ان نقرا مثل هذه البحوث وان نعلق عليها او يعني ان نؤيدها مطلقا او نقدم ان بدا هنالك شيء من التعديل او ان نكتب نحن في هذا المجال كما كتب بعض الافاضل يعني من المشايخ، واعلم كثره الاضطراب عند بعض الناس في هذه المسائل، ولكن ارجو الله جل وعلا ان يسر وان يذل الصعاب حتى نبدأ في مثل هذه المجالات، مع انه ما خلت بعض الدروس من الاشاره الى بعض المسائل المهمه، سواء كان في دوره سبقت هنا او مره يعني كنا في محاضره في منطقه اسمها البخيري سمعت بها جهه بكوته، ايضا بعض الاخوه سجل يعني الشريط تقريبا لمده 4 ساعات، لو وجدتم هذا الشريط ايضا يمكن يستفاد منه، والاخوه الذين عندهم بعض هذه الاشرطه ليتهم يمدون به، لانه احيانا اثناء الشرح قد نذكر اشياء مفيده نحتاج نحن الى تقييد. اقف عند هذا الحد ونواصل في درس قادم ان شاء الله، هذا بالله التوفيق والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.